بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله والكرام في هذا اللقاء 25 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يزال الحديث عن تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، وقد تحدثنا في اللقاءات الماضية عن تلقينه وإغماضه وتجهيزه، وعن حكم غسله وصفة غسله، وعن تكفينه أيضا. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه، فذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى أنه بالنسبة للرجل يبدأ بوصيه، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات في حق الرجل هذا. والأولى بغسل المرأة أمها، ثم جدتها الأم، ثم الجدة يعني أمها ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وقال أيضا للزوجين أن يغسل أحدهم الآخر، وذكرنا الأحاديث الواردة في جواز ذلك. اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن صفة صلاة الميت، صفة الصلاة على الميت. قال رحمه الله تعالى سابعا، يعني من الفقرات المتعلقة بتجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، قال سابعا صفة الصلاة على الميت: يكبر أربعة. الصلاة على الميت تكون بأربع تكبيرات، هذه هي السنة، وإن زيد فيجوز ذلك، كما ورد في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا أحيانا يزيدون عن أربع تكبيرات، وبعض الأحيان تكون ثلاثة تكبيرات، لكن الأصل أنها أربع، الأصل أنها أربع تكبيرات، الأصل أن تكون أربع تكبيرات لورود الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في ذلك. وحكم صلاة الميت أيضا من الفروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهي من الفضائل العظيمة، من فضائل الأعمال العظيمة، ومن حق المسلم على المسلم أيضا أن يصلي عليه إذا مات، وأن يصلي عليه وأن يتبع جنازته، هذا من حق المسلم على أخيه المسلم. ووردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على الميت، أيضا حديث صحيحة، ومن أعظمها حديث أبي هريرة عنه: من صلى على جنازة كان له مثل أجر قراط، ومن تبع حتى دفن كان له مثل أجر قراطين. وقد أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خبيبا أن يذهب فيتأكد من عائشة في حديث أبي هريرة، فقالت نعم، فكان بيدي ابن عمر، عبد العمر كان في يدي حصباء، يعني حصى من المسجد، فلما جاء الرجل فقال سألتها فقال الصدق أبو هريرة، فجعل أبو عبد الله بن عمر يلقي هذه الحصباء في الأرض ويقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة، أي أننا تركنا الصلاة على بعض الأموات فقد فرطنا في قراريط كثيرة. وإذا كان الميت أكثر من جنازة فإنه بإذن الله عز وجل يرجى للمصلي أنه بكل جنازة أجر قراط، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال يكبر أربعة، يعني أربع تكبيرات، ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، ويقرأ بعد الأولى يعني بعد تكبيرة الأولى سورة الفاتحة، ولا يستفتح، لا يشرع الاستفتاح، وإنما يقرأ مباشرة سورة الفاتحة، وإن قرأ معها سورة أو آية وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني إذا كبر التكبير الأولى وقرأ سورة الفاتحة، وقرأ أيضا معها سورة قصيرة مع سورة الفاتحة أو آية أو آيتين فحسن، لما ورد كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن عباس رضي الله عنه في ذلك. ويعني هذا إذا خاصة إذا كان الإنسان مأموما فإنه لا يسكت، لا يشرع السكوت في الصلاة مطلقا. فإذا كان مأموما ولم يكبر الإمام فإنه لا بد أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. قال ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، يعني أن التشهد الأول والتشهد الأخير، وكما قال مؤلف أنها سنة في التشهد الأول، أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، كما سبق معنا في ما تسمى الصلاة الإبراهيمية، أنه يصلي على محمد وعلى آله ويبارك على محمد وعلى آله. قال ثم يكبر الثالثة ويقول بعد التكبيرة الثالثة، يدعو بهذا الدعاء العظيم، سواء هذا الدعاء أو ما ورد من أدعية، لكن هذا الدعاء الذي اختار المؤلف أيضا من أحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه بالماء ونقه من الذنوب والخطايا ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من النار وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده واغفر لنا وله يعني أو اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده يعني المهم أنه يخص الميت بالدعاء يخص الميت بالدعاء لا يدعو بأدعية عامة وإنما يخص هذا الميت بالدعاء له وطلب المغفرة والرحمة وهذا الدعاء حسن هذا الدعاء الذي ذكرناه وذكره مؤلف حسن. قال ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه تسليمة واحدة لا يسلم تسليمتين وإنما يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. قال ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبير طبعا استحباب رفع اليدين ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان وهذا صحيح في صحيح البخاري ذكر البخاري مقطوعا من غير سند ولكن مجزوما به أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة وورد أيضا عن السلم لكنه بحديث ضعيف أيضا رفع اليدين وكما ذكرنا القاعدة في رفع اليدين في الصلاة أنها في كل انتقال ليس قبله ولا بعده سجود فتكبيرات الجنازة ليس قبلها ولا بعدها سجود فيشرع فيها رفع اليدين يشرع فيها رفع اليدين حال التكبير. قال وإذا كان الميت امرأة فيقال اللهم اغفر لها إلى آخر الدعاء يعني يأتي بضمير الأنثى اللهم اغفر لها. وإذا كانت الجنائز اثنتين وإذا كانت الجنائز اثنتين قال اللهم اغفر لهما إلى آخره وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره يعني يراعي الضمير بحسب الميت إذا كانت امرأة قال اللهم اغفر لها وإذا كانوا اثنين قال اللهم اغفر لهما وإن كانوا أكثر قال اللهم اغفر لهم بحسب حال الأموات. وإن دخل والناس يصلون وهو لا يدري هل الميت رجل أو امرأة فإن قال اللهم اغفر له فإنه يقصد الميت اللهم اغفر له سواء كان ذكر أو امرأة سواء كان رجل أو امرأة سواء كان ذكر أو أنثى. وإن كان قال اللهم اغفر لها ويقصد الجنازة فأيضا تعم الجنازة اللهم اغفر لها وارحمها سواء كان رجل أو امرأة سواء كان ذكر أو أنثى فالأمر فيه سهل ويسير لكن المقصود أنه يخص الدعاء بحسب حال الميت بحسب الإمكان. قال أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة إذا كان فرط الفرط هو الذي مات وهو صغير مات وهو صغير ليس له ذنوب وليس له معاصي فلا يسأل له المغفرة لأنه أصلا ليس له ذنوب وليس له معاصي مات صغيرا قبل البلوغ إذا كان فرطا فيقول اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا كما قلنا لأن الصغير ليس له معاصي وليس له ذنوب فيدعو بهذا الدعاء الوارد والمأثور وإن دعا بغيره فلا بأس. قال والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة أن يكون الإمام وموقفه مقابل رأس الرجل حذاء رأس الرجل الرجل توضع الجنازة إذا كانت رجلا ويكون وقوف الإمام عند رأسه ويكون إذا كانت الجنازة امرأة فيكون موقف الإمام عند وسطها حذاء وسط المرأة يعني يكون موقف الإمام حذاء رأس الرجل وحذاء وسط المرأة يعني مقابل رأس الرجل إذا كان ميتا ومقابل وسط المرأة إذا كانت المرأة هي الميتة وأن يكون الرجل مما يلي القبلة إذا كان الآن أكثر من ميت منهم رجال ومنهم نساء فيكون الرجل أقرب للإمام وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز أن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز يعني إذا كان كما قلنا الأموات رجال ونساء فيكون الرجل أقرب للإمام والمرأة مما تلي القبلة وتكون المرأة من جهة القبلة، يكون الرجل من الأموات مما يلي الإمام أقرب للإمام، وتكون المرأة أبعد عن الإمام وتكون مما يلي القبلة. وإن كان معهم طفل قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، يعني إذا كان أيضا مع الجنائز صغار سواء ذكور أو إناث، فيكون الترتيب أولا الإمام، يعني الذي يكون أقرب للإمام الرجل، ثم الصبي الذكر، ثم المرأة، ثم الصبية الأنثى. قال وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، يعني يكون الصبي يقدم على المرأة من نسبة للإمام، يكون أقرب للإمام الصبي، ثم الطفلة بعد المرأة، ثم المرأة والطفلة بعدها. قال ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، يكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، يعني حينما نضع الرجل أولا ثم نضع الصبي الذكر الغلام الذي مات يكون رأسه قريبا من رأس الرجل، ووسط المرأة حيال رأس الرجل، ثم توضع المرأة بعد ذلك بعد الصبي وبعد الرجل، فيكون وسطها قريب يعني مقابلا لرؤوسهم، لرؤوس الصبي ولرأس الرجل. قال ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وسط المرأة حيال رأس الرجل، لأجل أن يكون أيضا وسطها حيال رأس حيال الإمام، يكون وسطها حيال الإمام كما سبق معنا. قال وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل. الطفلة يفعل بها مثل المرأة، يكون الطفلة يفعل بها مثل المرأة، يكون رأسها حيال رأس المرأة مثل المرأة، ووسطها وسط الطفلة إذا كانت ميتة يكون حيال رأس الرجل، ويكون أيضا كما قلنا قبل قليل وسط الطفلة كما هو حال في المرأة، يكون وسط الطفلة حيال الإمام أي مقابلا للإمام. قال ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يصلي عن يمينه، يكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه، هذه السنة. وكل ما كان المصلون أكثر فهو الأولى والأحسن. وقد وردت حديث من صلى على ميت 100 من المسلمين لا شهدوا له في حديث عائشة، وفي حديث آخر من صلى المسلمين 40 ما من المسلمين شهدوا 40 إلا غفر له. والجمع بينهما أن فضل الله واسع، كان في بداية الإسلام 100 ثم بعد ذلك خفف الله عن عباده المؤمنين وجعله 40، وهذا من فضل الله عز وجل على الأموات أن من المسلمين أن شفاعة الأحياء تصل إليهم، شفاعة الأحياء تصل إليهم. والأولى أن تكون الصفوف حتى لو كان العدد قليلا أن يصفون صفوفا، لما ورد أيضا إمام مسلم يموت فيصف عليه 3 صفوف، فكل ما كانت الصفوف أكثر فهو الأولى والأفضل بحسب الوسع وبحسب الطاقة وبحسب الموجودين من المصلين يصفون صفوفا خلف الإمام. وكما صلى الله عليه وسلم على النجاشي فصف أصحابه، صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب وصف أصحابه خلفه وكبر عليه 4 تكبيرات. وورد في أحاديث كثيرة أن النبي قال صلوا على ميتكم، وفي بعضها صلى هو عليه الصلاة والسلام. والدليل من القرآن أن الله عز وجل قال ولا تصلي على أحد في المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فمفهومه أن المسلمين والمؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم، فيكون موقف المأمومين خلف الإمام. وهكذا ويكون المصلون جميعا خلف الإمام، وكما قلنا يكون صف أكثر إلا أن يكون واحدا منهم لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه، خاصة إذا كان من أقارب الميت أو ممن ذهب لأجل أن يضع الجنازة أو يحملها أو يضعها أمام الإمام، فعاد وقد ذهب مكانه الذي كان واقفا فيه في الصف فلم يجد مكانا فإنه يصلي عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. وإن صلى يساره أو خلفه فلا مانع، لأن الصلاة صليت فيها ركوع ولا سجود، فلا يعني لا حاجة لأن تكون الصفوف متباعدة، وإنما يصلي في أي مكان يتيسر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وياكم العلم النافع والعمل الصالح، وسأل تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. لعلنا بإذن الله عز وجل نتحدث في اللقاء الماضي عن صفة دفن الميت. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يجنبنا الشرور والآفات. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.